الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مختارات منه. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. قال رحمه الله: كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية، والتكفؤ هو المشي لقدام، دفع الجسم لقدام كأنه ينزل من علو، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. كل ذلك دلالة على أن الله قد أكمله من كل الصفات البشرية، وخلقه الله في أحسن خلقة، وجعله في أتم خلق وأحسن الخلق وأحسن الأحوال. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني نحن نجهد أنفسنا في المشي، وهو يمشي مشيه المعتاد غير مكترث بنا، ومشيه المعتاد مشي بقوة وأسرع الناس مشيا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل من جبل أو من علو، والصبب هو الذي يكون في العلو ويصب أي نزوله يكون نزولا سريعا. فمشيته مشية من ينزل من علو كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من علو. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي، هنا يبدأ ذكر أنواع المشية، إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة،

والتكسر. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمذة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهول والتكفؤ، وهي التي وصفها الله في القرآن وكان عليها نبيه صلى الله عليه وسلم: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا. ومشيته صلى الله عليه وسلم وهو أنه إذا مشى مشى يتكفأ تكفؤا. قال: وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه، أي أمامه وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، أي أحيانا كذا وأحيانا كذا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقة أصحابه، والساقة هو الذي يكون في آخر الجيش. قال: يزجي الضعيف، أي يدفع الضعيف ويردفه إذا تعب أو أن دابته لا تمشي، ويدعو لهم. ذكره أبو داود كما جاء من حديث جابر لما أعيا جمله فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فانطلق انطلاقة لم يكن مثلها سابقا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا: بعنيه. فقال جابر: لا. وحمله أهل العلم أن ذلك على طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمر. وقد أورد أهل العلم حديث جابر هذا كان عند المقدسي في عمدة الأحكام باب الشروط في البيع، وذلك أن جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه لأقيه، فوافق جابر. قال: بشرط أن يوصلني إلى المدينة بشرط حملانه. فلما وصل إلى المدينة أتى بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ونقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ جملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه بهذا، وكان يريد أن ينفعه، فأعطاه رد له جمله وأعطاه المال. فالشاهد أنه كان في السفر ساقة أصحابه، يكون في آخر الجيش لينظر لمن يتأخر كما حصل مع جابر بن عبد الله، يجزي الضعيف ويرده ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط، وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أي أصابني الرعدة من الخوف. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعا إلى منزله. والقرفصاء هو أن يجلس على إليته وقد أسند ركبتيه إلى بطنه أو إلى صدره، ويضع يديه ضاماً ركبتيه إلى ما ضاماً بهما ركبتيه. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، اتكئ عليها هو وعدي. وجلس على الأرض، يعني لم يرتفع عن الأرض، جلس على الأرض. وهذه الوسادة التي أعطوها إياه لم يجلس عليها، إنما جعلها اتكاء بينه وبين عدي. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. قال: وكان يستلقي أحيانا. والاستلقاء هو أن ينام على ظهره، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس الشيطان الرجيم. الخبث جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين. وقيل الخبث أي النجس. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، أي كان يبعد المذهب، يصبح بعيدا عن الأنظار،